العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى البيت المقدس راكبا إلى البيت إلى البيت البيت البيت من المسجد الحرام إلى البيت المقدس إلى البيت المقدس نعم لا إلى بيت المقدس هنا ما نعم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبرائيل، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقيل إنه نزل بيت لحم ولا يصح عنه ذلك البتة. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبرائيل ففتح لهما، فرأى هناك آدم أبا البشر صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء من بنيه من عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. ثم عرج به إلى السماء الثانية فرأى فيها يحيى وعيسى. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف. ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس. ثم إلى الخامسة ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس. ثم إلى الخامسة فلقي فيها هارون. ثم إلى السادسة فلقي فيها موسى. فلما جاوزه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر وممن يدخلها من أمتي. أكثر ممن أحسن الله يدخل قال: لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم إلى السابعة فلقي فيها إبراهيم. ثم رفعت له سدرة المنتهى. ثم رفع له البيت المعمور. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله. الرابعة إدريس كذا عندكم؟ نعم. ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس. كلها كذا النسخ كلها؟ في بعض النسخ في موسى. موسى. إدريس في النظر السادسة. موسى في السابع. موسى في السادسة. أنا ذكره هنا لكن هذا فيه النسخ أن إدريس هو الذي السادس. طيب تحتاج تحقيق. حسن الله عليك. ثم أرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: ب50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره، فأشار: أن نعم إن شئت. فعل به جبرائيل فعل به جبرائيل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق. فوضع عنه 10، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف. قال: قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادتي عن عبادي. نعم. أمضيت فريضتي وخففت عن أمضيت فريضتي يعني بالأجر.

عرج بذات روحه حقيقة من غير إمادة، ومن سواه لا تنال روحه ذلك إلا بعد الموت، فإن الأنبياء إنما استقرت أرواحهم في الرفيق الأعلى بعد موتهم، ومع هذا فلها إشراف على البدن بحيث يرد السلام على من سلم عليه. وبهذا التعلق رأى موسى يصلي في قبره ورآه في السماء، ومعلوم أنه لم يعرج به بموسى من قبره ثم رد عليه، بل ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها. ومن كثف إدراكه أن هذا فلينظر إلى الشمس، ومن كثر إدراكه عن هذا، ومن كثر إدراكه عندك كثر كثف لا لا كثف كثف نعم اي ومن كثف ومن كثف أحسن نعم كثف يعني صار كثيف حيث انه ما يدرك الاشياء أحسن الله نعم كثف ومن كثف ادراكه عن هذا فلينظر الى الشمس في علو محلها وتاثيرها في الارض وحياه النبات والحيوان بها وشان الروح فوق هذا. فقل للعيون الرمد اياك ان ترى فقل للعيون الرمد احسن الله فقل للعيون الرمد إياك أن ترى سنة الشمس أن تري سنة الشمس فاستغشي أحسن الله سنة الشمس فاستغشي ظلام الليالي. قال ابن عبد البر كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قصة الإسراء والمعراج ذكرها المصنف رحمه الله على التحقيق، وهذا شيء ثابت لا مجال للشك فيه، لأنه بنص القرآن الكريم، ومن شك فيه فهذا كفر لأنه مكذب للقرآن. فالله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى أسرى بعبده، وهذه معجزة من المعجزات العظيمة، معجزة خاصة به صلى الله عليه وسلم. ومعجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة يعجز عنها الحصر. المعجزات التي مثل هذه في العلو، أو مثل انشقاق القمر، أو المعجزات التي في الجمادات كما يتكلم الذئب يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتتكلم له الغزال، ويتكلم له الجمل عليه الصلاة والسلام، وما هو غير ذلك يتكلم الجمادات. فالنبي يقول: أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، وكانت الحصى بيده تسبح صلى الله عليه وسلم، وربما صبح الطعام وهو يأكله صلى الله عليه وسلم. فمعجزاته عظيمة ولا يمكن حصره، ولكن من أعظمها هذا القرآن الكريم المعجزة العظمى، ومن أكبرها هذا الإسراء العظيم الذي نبه الله عليه ونزه سبحانه وتعالى نفسه أن يكون له شريك أو أن يكون له شبيه. فلذلك قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فننزهه سبحانه عما يقول المبطلون وعما يقول الملحدون، ولذلك سبح نفسه سبحانه وتعالى فقال: سبحان الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا في وقت الليل، ذهب إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء وصعد إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلاة ورجع في ليله عليه الصلاة والسلام. فهذه أعظم المعجزات وأكبر المعجزات، ولذلك حصل ما حصل من إنكار قريش لذلك، وآذوه صلى الله عليه وسلم، لأن الإسراء كان وهو في مكة أسري به من الحجر، والقول الآخر أنه أسري به من بيت أمهاني، وبيت أمهاني في الجهة هذه مقابل للركن اليماني، فقيل إنه من هنا، والكل المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام يشمل كل هذا كله من المسجد الحرام. فداخل حدود الأميال كلها يطلق عليها المسجد الحرام. ولذلك يقول سبحانه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فمنعوا من دخول حدود الأميال. فهذا كل المسجد الحرام يطلق على هذا كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسري به، فلما أسري به عليه اختلف العلماء هل أسري بجسده صلى الله عليه وسلم أو أنه أسري بروحه. ومن قال أسري بروحه فلا يظنان أن هذا من باب الرؤيا، لا، خلاف هذا. الرؤيا شيء والإسراء بالروح شيء آخر. فأسري على القول بأنه أسري بروحه صلى الله عليه وسلم ليست أنه من باب الرؤيا ورؤيا المنام، لا، أسري بها حقيقة. وذهب هو جبريل إلى بيت المقدس وصلى بالملائكة الأنبياء، ثم ركب البراق وصعد إلى السماء وركب البراق من مكة. ولما وصل بيت المقدس ربطه جبريل بحلقة باب المسجد ووجد الأنبياء هناك فصلى بهم وخرج وسار به جبريل عليه السلام إلى سماء الدنيا. ولما وصل إليها استفتح، أي طلب أن يفتح له. فقيل له من الذي معه إذن يفتح له السماء الدنيا أو لا يفتح؟ قال من أنت حتى أفتح لك؟ قال أنا جبريل ومعي محمد. فقال أو قد أوحي إليه؟ قال نعم، لو صار نبي. ففتح له ودخل عليه الصلاة والسلام وسلم على آدم واستر به آدم ورحب به وقال مرحبا بالنبي بالابن الصالح، لأنه من ذريته، مرحبا بالابن الصالح والنبي الفالح، لأنه أفلح صلى الله عليه وسلم بأن الله اصطفاه واختاره وجعله نبيا ورسولا وجعله أفضل الرسل وجعله رسولا لكافة البشر بل لكافة الثقلين الجن والإنس عليه الصلاة والسلام. فرحب به ثم صعد، فكل ما أتى إلى سماء يقول كذلك جبريل. فإذا أمره بالفتح قال من؟ قال له جبريل ومعي محمد، فيقول وقد أرسل إليه. فإذا فتح له قال مرحبا، يرحبون به ويوثقون عليه التحية صلى الله عليه وسلم، ويرحب به الأنبياء موسى وهارون وإدريس عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عليه بفريضة الصلاة، هذه الصلاة العظيمة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، التي هي أعظم العبادات بعد توحيد الله وإخلاص العبادة له. ولما فرض الله عليه 50 صلاة ومر على موسى وقال له موسى عليه الصلاة والسلام إن أمك لا تطيق ذلك، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ولا يطيقون ذلك، فاسأل ربك التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم وفي كل ذلك جبريل معه. فلما رجع إلى ربه وقال وسأله التخفيف فالله سبحانه وتعالى خفف عنه 10 وبقيت 40، فلم يزل يراجع ربه حتى جعلها سبحانه وتعالى 5 صلوات، وقال هي 5 صلوات وأجرها أجر 50. فخففت عنهم التكاليف وبقي أجرها. فهذه الصلاة العظيمة التي هي عمود الدين، التي هي صلة بين العبد وبين ربه، والتي هي أول ما يسأل يوم القيامة العبد عن صلاته، يحاسب عن صلاته. فإذا كانت صلاته صالحة نظر في بقية عمله، وإن كانت الصلاة غير صالحة لم ينظر في بقية عمله. فلذلك سميت عماد الدين أو عمود الدين، العمود الذي يقوم عليه البناء. فهذا من فضل الله على هذه الأمة. فالأمة هذه الأمة المحمدية من الله عليها بأشياء لم تحصل من قبله، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال مثل أمتي في من قبلها كمثل أجير استأجر قوما يعمل له من طلوع الشمس إلى الظهر، ثم من الظهر إلى وقت العصر، ثم من العصر إلى المغرب، وأخذ من أشتغل بعد العصر إلى المغرب أخذ مثل أجور أولئك كلهم. فقال هذا فضل الله. فضل الله على هذه الأمة، وقال أنتم الذين أخذتم الأجر الكثير الآخر لأنها آخر الأمم. والنبي عليه الصلاة والسلام فضله الله وأعطاه أشياء لم يعطها، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا الرعب الذي أنصر به صلى الله عليه وسلم إذا كان بينه وبين عدوه مسيرة شهر ألقى الله الرعب في قلوبهم. وهذا حاصل لمن تمسك بدينه من أمته، أمته من تمسك وسار على نهجه وسار على هديه صلى الله عليه وسلم يحصل له ذلك، لأن هذه له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من أمته الذين حققوا المتابعة. والله سبحانه وتعالى وعد من نصر الدين أن ينصره الله، والرعب هذا من نصر الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذه فضائل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما أنه صلى الله عليه وسلم أصبح وأخبر الناس بذلك اشتد ذلك على قريش وتعجبوا، كل واحد لما جاء صلى الله عليه وسلم وتحدث بينهم مع البعض منهم، فقال بعضهم هل تستطيع أن تحدثنا بعد ذلك إذا جو الأشياخ وجو، فقال نعم، فرحوا بذلك لأن فرحوا بها وقالوا هذا شيء لا يليق وهذا معقول وهذا جنون وهذا وهذا. فلما جاءت قريش وأخبرهم صلى الله عليه وسلم كذبوه غاية التكذيب واستبعدوا ذلك غاية البعد، وهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل بيت المقدس في حياته كلها، وإن كان ذهب إلى الشام لكن ما وصل إلى بيت المقدس، ذهب إلى دون ذلك، ذهب للتجارة ولم يصل إلى بيت المقدس. فهو صلى الله عليه وسلم كلهم يعرفون أنه لم يذهب إلى ذلك، وأكثر الحاضرين ذهبوا ورأوا المسجد ويعرفونه، فقالوا إذا كنت صادق فاخبرنا عنه، حنا نعرف أنك أنت ما جيته وحنا عرفناه، فصفه لنا إذا كنت البارح بعد ما نمت رحت وشفت بيت المقدس ورحت للسماء ورجعت وصف لنا بيت المقدس يكفينا منك هذا ونعلم انك صادق. فالله سبحانه وتعالى لما طلبوا منه هذا الطلب نصره الله عليهم، فجعل يصفه صلى الله عليه وسلم، وجعل الله صورة بيت المقدس امام النبي عليه الصلاة والسلام يشاهده فينظر إليه ويصفه، الباب كذا في مكان كذا، الشرفات اللي هنا عدده كذا وكذا، الأسطوانات عدده كذا وكذا، المكان اللي فيه كذا وكذا، الركن هذا كذا، وينظر إليه ويصف لهم، فتعجبوا من ذلك وعرفوا أن هذا حق، يعني أقروا به وإن لم يقروا بألسنتهم لكن بقلوبهم علموا ذلك، فاشتد نكيرهم لذلك ولم يقبلوا منه، لأن الله سبحانه وتعالى لما كتب لهم السعادة في ذلك الوقت. والله عز وجل يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، مهما جاءهم من الآيات ومهما جاءهم من النذر ومهما عرفوا من الحق إذا ما كتب الله لهم السعادة ما ينفع بهم عن شيء. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فهم امتثلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدقه أبو بكر وحلف هذا هو الحق، قالوا كيف وانت ما رحت معه، قال أنا أعرف هذا نبي الله ولا ينطق عن الهوى ما يتكلم إلا بالحق، فسمي عند ذلك الصديق رضي الله عنه وعرضاه. فهو عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك، وهذا من فضل الله ونعمته عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، لأن هذه الصلوات العظيمة التي أجرى هذا الأجر العظيم خففت وبكت خمس صلوات ما تشق الحمد لله على أحد، ولا تأخذ وقت من الإنسان هو في عمله وفي شغله وفي كل شيء، وهذه الصلوات التي تربطه بربه، إن لك في النهار سبحا طويلة، عندك النهار كله وقت عمل ووقت، فإذا مثلا انتصف النهار جئت تؤدي هذه الركعات المعدودات، فهذه تذكرك بربك وتذكرك بذنوبك فتذكر الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه وتستغفر وتتعلق روحك بربك وتسأله من فضله، ثم بعد ذلك تذهب وتعمل ما تعمل ويحصل عليك ما يحصل مثلا من النسيان والاختلاط والغفلة، يجيك وقت العصر فيناديك وتقدم على ربك وتقف بين يديه وتنزهه وتسبحه وتعظمه، فترجع إلى ربك وتستغفر وتتوب وتسأل حاجاتك، ثم بعد ذلك بعدما تنصرف وتذهب إلى أعمالك بقية النهار، وعندما يظلم الليل عندما تغرب الشمس يناديك لصلاة المغرب فتعمل كما عملت في الأول، تأتي إلى ربك وتقف بين يديه وتسأله سبحانه وتعالى وتعظمه وتنزهه وتسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وتعترف بأنه هو المعبود وتعترف بأنه هو المستعان به في قراءة الفاتحة بعدما تعظمه، فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت إلى آخر الآية قال الله سبحانه وتعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فكل هذا يأتيك في 24 ساعة، هذه الصلوات التي تربطك بربك وتوقظ ضميرك وتذكرك بحاجتك إلى الله وتذكرك بذنوبك، فتخرج من هذه الصلاة قد تعلقت بربك وانشرح صدرك إليه سبحانه وتعالى وذللت بين يديه وحنيت نفسك ذلا لله وجعلت وجهك وأنفك بالأرض ذلا لله وقلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وسألته سبحانه وتعالى من فضله العظيم، فالله تعالى يستجيب لك. فهذه نعمة عظيمة، فهذه الخمس الصلوات الحمد لله ما فيها مشقة، وقد جعل الله ثوابها 50 صلاة، وهي هذه تذهب عنك الدرن وتذهب عنك الأوساخ، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه مثل هذه الصلوات مثل نهر جار على باب أحدكم، نهر يمشي عند بابك وكل يوم تجي وتغسل منه 5 مرات، هل يبقى من درنك شيء؟ ما يبقى شيء، ما يبقى من درن جسمك ينظف، وصلت كل 5 مرات تبي تجي لهذا النهر وتنظف نفسك به كل دهرك تصير نظيف. هذه الصلوات مثله، تأتي إلى ربك وتسبحه وتنزهه وتتوب إليه وتستغفره، هم ما بين الوقت إلى الوقت يحصل منك ما يحصل، الإنسان إذا ذهب إلى عمله وذهب إلى أولاده وإذا غفل وكذا يحصل له ما يحصل، فإذا جاء الوقت الثاني طهرك وغسلك عما أصابك من الآثام ومن الغفلة ومن النسيان وما إلى ذلك. فهذه نعمة من نعم الله، فينبغي للمسلم أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يحترمها غاية الاحترام ويؤديها بكل فرح وسرور، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. احنا قال ابن عبد البر كان بين الإسراء والهجرة 1 وشهران انتهى، وكان كان بين الإسراء والهجرة 1 وشهران انتهى، وكان الإسراء مرة وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأرباب هذا كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وغيره وبين حديث شريك وغيره لقوله فيه ثم استيقظت وأنا في المسجد وقوله فيه وذلك قبل أن يوحى إليه، ومنهم من قال 3 مرات وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل. والصواب الذي عليه أئمة أهل النقل أن الإسراء كان مرة واحدة، ويا عجبا لهؤلاء كيف ساغ لهم. أرباب هذا كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وغيره لقوله فيه ثم استيقظت وأنا في المسجد وقوله فيه وذلك قبل أن يوحى إليه. ومنهم من قال 3 مرات، وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل. والصواب الذي عليه أئمة أهل النقل أن الإسراء كان مرة واحدة، ويا عجبا لهؤلاء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه، ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث وأجاد رحمه الله. نعم، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله لما رأوا اختلاف الروايات في الإسراء، وأن هذا الإسراء والمعراج وأن هذا فيه زيادة وهذا فيه، قالوا لعل هذا أنه حصل تكرار، أنه أسري به صلى الله عليه وسلم ثم أسري به مرة ثانية ثم ثالثة وهكذا. والصحيح أن الإسراء إنما وقع مرة واحدة، وإنما هذا اختلاف في الألفاظ واختلاف في الروايات، وربما يحصل وهم من بعض الرواة. فهذا هو الصحيح الذي رجحه المصنف رحمه الله، وهو الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله، أن الإسراء إنما كان مرة واحدة ولم يتكرر. نعم، الإسراء والمعراج. نعم. فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله بها بين أوليائه وأعدائه. نعم، الله أكبر. الهجرة هذه أمرها عظيم، بين النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه أذى قريش وآذوه، وكل ما رأوا آية كبرى اشتدت أذيتهم عليه. فمثل هذا